يصيبه التوتر، يصيبه اليأس، يصيبه الحزن، يصيبه كما يقال ذلك الحفظ بيت، تصيبه أو يصيب الفرد أحاسيس إيجابية، أحاسيس سلبية. طيب، فكيف يستطيع الإنسان المؤمن العقيدي أن يحول هذه الأحاسيس السلبية إلى أحاسيس إيجابية ويجعل من المحن إلى حال ومن الآلة معاد للآلة؟ إذا فما هي أرواح النفسية الحقيقية الدائمة؟ وهناك فرق بين الراحة النفسية والصحة النفسية. ما هو طريق أو ما هي طريق إلى صحيح طريق الراحة النفسية وما هي قرارات الراحة النفسية؟ من نفس هذا ومن نفس هذا طلبنا الأستاذ الشيخ يوسف بن عاطي حتى يجيب علينا أو يجيب على هذه الأسئلة. فنقل له الشكر مرة أخرى وأحيي له الكلمة مشكورا مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى. Thank you. وصل المقبول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كلمه

فقط يسمح لي في الأمر بالطبع. وحتى كشف إنما قال إلا إنما إلى ربك يهديه مصحف الله عز وجل لا تعصى إذ ودي عبدك ثبت فكانت مدرك بحكم الله وأجل أن الله عليه وأجل موسى وماله إليه ثم أخبر الله عنه ربك عصى طيب قضية يده شو عليه حتى كنت أقول للأخرى جمعه هنا بكل شيء وعسى Thank you. Thank you. وضع الله وجدت في الإيمان وجدت في الكتاب هي هذا الرجل الذي أعرف بأنه شو ربنا تتولى أتت في الإسلام هذا في الشيطان شكرا لله شكرا لله شكرا في مقدمة صحيح مسلم رحمه الله تعالى كان قصة وضعية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء في واحد للفقراء المهاجرين جاء في شيخ البحر فقير قال الا ترى اذا بدات في معاش المهاجرين قال الله وهكذا سلوا الله عرف كيف يحتاج ترضى عند النبي عليه الصلاه والسلام قال له سلوا اختشي الشيخ ولا تنحرف ولا تنحرف ولا تنحرف ولا تنحرف ولا تنحرف ولا تنحرف ولا الله Thank you. Thank you. Thank you.